عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدى المهديين وعلى من استنى بسنته وخذ بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قبل أن أبدأ في من ضمن الأوراق التي أخذتها يوم الأحد الماضي ورقة يعني كتب عليها صاحبها استحلفك بالله أن تجيب عليها، خلاف نشأ بين الأب وابنه. الأب يعمل في بنك، ولما اشترى شقة لزواج ابنه فيها رفض الابن هذه الشقة، حصلت خلافات بينه وبين بعض، فاحتكم للسؤال. الاثنين مع بعض احتكموا للسؤال، هل يجوز أن يسكن الابن في هذه الشقة أم لا؟ في المسألة من شقين، أو السؤال في شقين، حكم الأب وحكم الابن. حكم الأب أنه يعمل في مكان ربوي، فالحديث لعن الله في الربا خمس: أكله وموكله وشاهديه والواسطة. هذه الخمسة لن تجد عامل البنك إلا واحد من هذه الخمسة إن لم يكن يعني نصفها أو كلها تقريبا. لكن السؤال، هل يحرم العمل بهذه الصورة على طول الدوام؟ يعني ممكن يفتى بأن العمل في البنوك حرام على طول الدوام، أم أن الأمر فيه شيء من التفصيل؟ ذكرت مرة هنا في مجالس ابن القاسم في المجلس الثاني بالذات، سأل ابن القاسم الإمام مالك عن رجل يعمل في حانة خمارة، فسأله مالك أوجد غيره؟ قال لا، قال يعمل وكأنه لا يعمل. وعليه الذي درج عليه عند أهل العلم أن الأصل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلو الأب لم يمتلك عمل إلا هذا العمل يبحث عن غيره مع بقائه فيه، يبحث عن غيره مع بقائه فيه، والأصل في عمله في هذا المكان مبدأ أن الضرورة تبيح المحظورة، لأن هناك من الأولويات المطلوبة من الأب لا بد من وجودها أو إيجادها، مأكل من مشرب من مسكن من كذا من كذا. طب السؤال، لو أن الأب كما فعل هذا السائل أراد أن يعطي لابنه أمرا من هذا المال الذي جلبه من البنك، أنا هأجيب من باب أن الأمر ليس فيه اضطرار، أن أحسن الظن بالأب طالما أنه احتكم إلى شيخ، يبقى الأصل أنه دين، عنده دين، لكن أنا حجيب على أنه لا دين له وماله حرام من الأصل، هل يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه الحرام أم لا؟ هذا السؤال سئل لشيخ الإسلام ابن تيمية فأجاب في رسالة بكاملها تحت هذا العنوان: هل أكل الحلال متعذر في هذا الزمان؟ وكان أصل السؤال الذي وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية أن رجل يعمل في الربا تزوج بأخت أخاها أراد أن يزورها مرة فقدم له طعام في بيتها، يأكل أم لا؟ أظن هذه الصورة تقريبا بتتكرر كثير، بل هي سبب في قطع أواصل أكثر كما نسمع. جاء شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة على أصول كثيرة جدا ليخرج لنا بقاعدة ذكرها الإمام النووي أيضا صحيح مسلم، أن الشيء إذا خرج عن منطوقه تغير حكمه. يعني تغير حكمه؟ يعني لو كان لي منطوق معين في كيفية معينة يأخذ حكم هذا المنطوق الأول، ولو تحول إلى شيء آخر وجب على المفتي أو المجتهد أن يجد له حكما آخر، لأن الشيء إذا خرج من دائرة المال الحرام إلى مال الهدية يحكم على كون الهدية حراما أم حلالا. خرج من مال الحرام إلى مال آخر يسمى نفقة من أب لابنه، فيحكم على هذا المال هل النفقة واجبة عن الأب أم لا. وعلى هذا الإجماع على أن الابن يأكل من مال أبيه الحرام. طيب نقطة أخيرة، نسمع كثيرا من الفتاوى الآن يأكل منه بقدر ما يستقيم منه صلبه، هذا الكلام لم يقل به أحد طيلة 14 قرنا، لأن هذه نفقة، فالحرمة على أبيه اتفاقا والحل للابن اتفاقا، فحلال للابن أن يأخذ هذه الشقة مع اعتبار أن مال الأب ليس فيه ضرورة، فإن دخلت فيه الضرورة رفعت المحظورة عن الأب وعن الابن بالتبعية. فأقول لابني خذ الشقة اللي أبوك بديها لك وبوس رجل أبوك قبل ما تبوس دماغ أبوك، يكفي أن لك أب الآن يعطي لك بهذا الأمر، وبينه وبين ربه أمره كله، إن كان عنده من الضرورة ما عنده فبينه بالرب، إن لم يكن فما عليك إلا وقل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فلو كان موجود الابن هنا، لأن نعرف الأب موجود، لو كان الابن موجود أقول له خذ الشقة وخليك واصل، وهذه صلة للأب ليست صلة لقرين أو كذا، بل صلة لأب، يعني الكلمة كبيرة جدا، يعني يعفى اللسان من ذكر أي كلام لما أقول صلة لأب فقط. وقفنا في بداية المجتهد مع باب جديد، القول في المسح على الخفين. تكلمنا في المسح كلام لما تعرضنا على حديث المسح على العمامة، وقلنا أن المسح يكون على أمرين، يكون على أصل ثابت يحل محل العضو، أو أصل غير ثابت يتأرجح على العضو. وكانت هذه من أسباب الاختلاف عند الفقهاء، من جراء يمسح على العمامة أم لا، يمسح على الخمار أم لا. وقلنا هذا الأمر سيرد علينا في باب بكامله يتكلم فيه الإمام ابن رشد عن المسح. فعليه قال هنا القول في المسح على الخفين. الخف شبيه بالنعل حذاء، إلا أنه أرق منه جلد، الجلد المصنوع من الخف أرق من الجلد المصنوع منه الحذاء. الفارق بينه وبين الحذاء النعل، لا يشترط في الخف نعل ولكن يشترط في الحذاء نعل. الخف الذي يمسح عليه أو لا يمسح عليه في شروط عند أهل العلم، سيجد الإمام ابن رشد سيضع له مسألة بمفردها شروط الخف الذي يتم عليه المسح، لكن قضية المسح قضية معروفة عند الأئمة الأربعة وعند غالب المذاهب الأربعة، لكن كل من هذه المذاهب تكلم في كيفية المسح، تكلم في متى يمسح، تكلم في مقدار الممسوح إذا مسح عليه كم يبقى به. فهذه المسائل فندها الإمام ابن رشد في كل من هذه بمسألة بمفردها، فقال: ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذا كان من أفعال الوضوء والكلام المحيط بأصوله، يتعلق بالنظر في سبع مسائل، سبع مسائل خاصة بقضية المسح على الخفين، لأنه سيلحق بإحدى هذه المسائل سيلحق بمسألة المسح على الجورب، هل يحل الجورب محل العضو، وهل سيكون ساعتها الجورب حالا على عضو الوضوء أم عضو المسح. بمعنى الذين قاسوا بجواز المسح على الجورب قياسا على المسح على الخفين، ساعتها هذا الجورب حل محل الخف ولا هو في الأصل يحل محل العضو الذي كان من الأصل عليه الغسل القدمين، أيهما؟ لأن لابد أن تحدد الأصل وبعدين تتكلم على البدل الذي سيأتي فيه، لأن مسألة من ضمن المسائل. إيه هي السبع مسائل الخاصة بقضية المسح؟ لأنك أنت بتسمع أمسح ولا ما أمسحش، أمسح ولا ما أمسحش، هي مسألة واحدة، طب فين الست مسائل التانيين؟ بالنظر في جوازه يجوز المسح أم لا يجوز، وفي تحديد محله محل المسح، هل الظاهر ظاهر الخف أم باطن الخف، أعلى الخف أم أسفل الخف، وفي تعيين محله مكانه، هل الخف يكون سابغ إلى ما إلى العظمتين الناتئتين يمينا ويسارا للقدم، أم أن الخف لو كان أقل من هاتين العظمتين كان خفا من الأصل؟ هل يعتبر خف ولا يعتبر خف؟ اللي هي بنسميها تحديد ما يمسح عليه. هل لو كان الخف واصل لغاية العظمتين اللي في القدم في الجنبين يجوز المسح ولا يجوز؟ لأنك هتسمع بعد ذلك المسح على الجورب. احنا عندنا اليمين دول شراب أقل من هاتين العظمتين، هل يجوز المسح عليها ولا يجوز؟ هذه المسألة تكلم عليها ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. وفي صفة المسح، أعني صفة المحل التي يتم عليه المسح، وفي توقيته، هل للمسح وقت؟ وإذا كان كم؟ هل يظل به طالما لابسه يظل الأمر ممسوحا عليه فهو متوضئ، أم الأمر فيه خلاف؟ وفي شروطه وفي نواقضه، شروط المسح ونواقض المسح. طالما أن المسح على أمر حل محل عضو في الوضوء، فما كان يشترط في الوضوء يشترط في المسح، وما كان ناقضا للوضوء ينقض المسح كخروج الريح مثلا. فأفرد الإمام ابن رشد مسألة للشروط ومسألة خاصة بالنواقض. المسألة الأولى حكم المسح على الخفين، حكم المسح على الخفين. فأما الجواز فيه ثلاثة أقوال، الجواز بجواز المسح على الخفين على ثلاث أقوال. القول المشهور أنه جائز على الإطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار. والقول الثاني جوازه في السفر دون الحضر. والقول الثالث منع جوازه بإطلاق وهو أشدها. والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك. قول قال بالجواز دون أدنى شرط في قضية الجواز، وعلى اليسار تماما قول قال بالمنع دون أدنى شرط في المنع. وأيضا هناك قول قال يجوز في المسح أن يكون المازح مسافر، أي المسح لا يكون إلا في السفر. وإذا كان صاحب المسح المازح في الحضر لا يجوز له المسح، فمن مسح على خف في حضر فوضوه باطل. على ثلاث أقوال، الثلاث أقوال محكية في الصدر الأول، أي عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي قال بالمنع مثلا عبد الله بن عباس، لأن كما سنسمع عند ابن رشد أن قال أن آية الوضوء نسخت الأحاديث والآثار التي وردت في المسح، فقال بالمنع المطلق. إلا أن جماهير الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر لم يفرق بين السفر وبين الحضر، ولهذا بواب مالك في الموطأ باب الجمع في السفر وفي الحضر بين الصلاتين بلا عذر. في هذه الترجمة يقول الشراح بالاتفاق ويدخل مع الجمع كل ما يخص السفر إلا القصر، إلا القصر. يعني الذين قالوا بالمسح في السفر يدخل عند مالك في السفر وفي الحضر، عشان كده ابن رشد ختم هذه الجزئية بقوله وعن مالك، أي روي عن مالك أيضا هذه الثلاثة أقوال. ثم كعادة الإمام ابن رشد يقول والسبب في الخلاف ما يظن في معارضة آية الوضوء الواردة فيها الأمر بغسل الأرجل الآثار التي وردت في المسح. جمع الزيلعي في كتابه الذي خرج فيه أحاديث الأحكام حديثا خاصة بقضية المسح بلغت تقريبا 74 نص في المسح. هذه الأحاديث التي وردت قد تتعارض بين نصوصها في منطوق النصوص، وقد تتعارض بين مفهومها، وهناك من تكلم من علماء الأصول في أنها قد تتعارض في أسباب ورودها، فيها من خصصها زي من قال في القول الثاني بالسفر دون الحضر، ومنهم من قال أنها تحمل على إطلاقها، ومنهم من نسخها كلها كما قلت. قال ابن عباس بأن كلها منسوخ، 74 أثر منسوخ ولا وجود للمسح أصلا. مع تأخر آية الوضوء، وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول، وكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار وهو مذهب ابن عباس. في هذه القضية يحكي ابن رشد في أول مسألة الجواز من عدم الجواز، يظهر من المسألة أنه يقول بالجواز، لأن أنا سألت سؤال يوم الثلاثاء الماضي كيف نلمس ترجيحات ابن رشد. أخونا الذي سأل، ابننا الذي سأل، ما حضر معنا المقدمة التي بينا فيها مصطلحات الكتاب، فقلنا نعلم ترجيحات ابن رشد من أمور: أولها ذكر أدلة القول الراجح وإغفال كلام القول المرجوح، يعني يسهل في الكلام في القول الذي يرى ابن رشد أنه راجع عنده، أما القول الذي لا يرى فيه الجواز لا يتعرض إليه إلا لمزا بسيطا كده ويتركه، أو أن ابن رشد يقوي حجة القائل بالراجح عنده ويضعف حجة القائل بعدم الجواز عنده، أو الأمر الثالث يتكلم صراحة يقول وهو الراجح. وفي الأمر الثالث هذا يعني يكفينا مونة الكلام، يعني إما أن يعرض أدلة كثيرة جدا زي ما تكلم إن أحاديث وآثار كثيرة جدا في قضية المسح، وجاء بسطر لأن القائل ابن عباس أنها منسوخة، أما السطر الأول على الجواز فالراجع عنده جواز المسح، أو أنه يقوي حجة الأول كما كان يناقش رأي هذا ورأي هذا ودليل هذا ودليل هذا، ثم ترى تضعيف حجة القائل بعدم ما يميل له ابن رشد، فتعلم من تقوية حجة فلان أنه يميل لهذا الرأي أو يقول الراجع عندي كذا. يتوقف ابن رشد في بعض المسائل، وهذه المسائل التي يتوقف فيها يعرض فيها الأمرين على السواء، يعرض هذه الأدلة بهذه الآراء بأدلتها وهذه الآراء بأدلتها، ويترك الأمر للقارئ، وهذه إن كان قليل في الكتاب لكن موجودة، لا يذكر فيها ترجيحا، هذه نادرة، لكن كما يقول ابن القيم في مثل هذه المسائل أن لما تذكر في كتب الفقه قد يكون الأمر فيها على السواء، فعلت هذا جائز فعلت هذا جائز، المهم أن العلماء اتفقوا على أنك لا تأتي بقول ثالث في المسألة بأهم حاجة، لكن لما يقول لك هذا جائز على الوجوب وهذا جائز على السنة في الخلاف الذي يرد عند أهل العلم ما تجيش تقول بدعة، تجيش تقول حرام، ما تجيبش قول ثالث في المسألة، أنت تدور بين الوجوب بين السنية فقط ليس علم. ثم بعد أن عرض هذه الأمور بدأ يعرض دليل الجواز الذي مال إليه ابن رشد، لكن شريطة أن يتحدث فيه اللي حيقوي عنده المسألة، اللي حيتكلم فيه سوى الخلاف، اللي حيوضح لماذا اختلفوا كل هذه القضايا، فسيأتي بأدلة معينة هي مسار الخلاف بين القائلين بالجواز والقائلين بالمنع. واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير، وذلك أنه روى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين، فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال كلام لجرير: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. من الذي قال بأن هذا بعد نزول المائدة قبل نزول المائدة؟ الذي قال بذلك المانعين الذين يريدون بقولتهم هذه أن الأحاديث منسوخة بآية المائدة، آية الوضوء، لكن قول جرير ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة هذا في حصر، استثناء المنفي في الحصر لأنه أسلوب قصر. لما رأى، لأن في السؤال في حكاية السؤال قال أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح، لما تجمع بين حكاية هذا القول وبين قول صاحب الحكاية أنه ما أسلم إلا بعد أن نزلت المائدة، يريد أن يقول لنا أن هذه الآثار مروية بعد أن جاءت آية الوضوء، آية المائدة أولا، إسلام جرير ثانيا، ثم رؤية جرير للنبي صلى الله عليه وسلم يمسح ثالثا، فلا يعول على ما قيل أن هذه الأحاديث جاءت قبل نزول المائدة، لأن بالتبعية ستكون قبل إسلام جرير. هذا استدلال من قال بالجواز، قالوا بهذا الكلام. وقال المتأخرون القائلون بجوازه ليس بين الآية والآثار تعارض، وهذا نوع من أنواع الجمع. احنا عندنا في الأصول 10 طرق يجمع بهم الأصول بين دليلين، آية وآية، آية وحديث، أو بين حديثين. لي جهد العلماء في هذا الأمر للقاعدة القائلة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، يعني كلاهما نصوص فترجح نص على نص، يبقى لابد أن يكون عند الدليل، لا سيما وإن كانت الدلالة واحدة في كلا النصين، يبقى لابد أن ترجح أحدهما عن الآخر كدليل، أو إحداهما عن الأخرى كدلالة، يبقى لابد أن يكون عندك نص ترجح به هذا وتقول أن الثانية هذه مرجوحة. فإعمال الاثنين أولى من إهمال واحد من الاثنين. فلجأ العلماء إلى قضية الجمع والتوفيق الذي يسمى بالتعارض والترجيح، لا سيما وأن التعارض لا يكون إلا في ظواهر النصوص وليس في بواطنها، لأن الوحي ليس في بواطنه تعارض، الوحي ليس في بواطنه تعارض، لا قرآن ولا سنة. لكن لما اختلفت الفهوم، فأنا فهمت من النص هذا فهم، وجاء آخر فهم من النص نفسه فهما آخر، تعارض الظواهر بطرق استدلال، بكيفية استدلال، بطرق اجتهاد، أيا كان الاسم فالمسمى يقع عليه، فكان الظاهر فيما فهمت أنا وفهم فلان، أو فيما ملت له أنا وما لا إليه فلان، لكن كلا النصين واضحين لا تعارض بين الوحي أبدا اعتقاد. ليس بين الآية والآثار تعارض، لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له، والرخصة إنما هي للابس الخف. وقيل إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين. قالوا قد يكون القول المقصود في قضية الغسل في آية المائدة إن تكون لمن ليس لابس الخف، أما إذا لبس الخف فله رخصة، والرخصة تيسير ما كان فيه عزيمة، تيسير ما كان فيه عزيمة، رخص يرخص أو أرخص يرخص على الناحيتين. لما تقول رخص الشارع الكريم في الصلاة في السفر ركعتين، كما في حديث عائشة في الصحيحين أول ما فرضت علينا الصلاة ركعتين ركعتين زيدت في الحضر وبقيت كما هي في السفر، يبقى هذه رخصة يسر الله عز وجل. إيه سبب الترخيص؟ قالوا رفع المشقة، لأن الأصل في القاعدة المشقة تجلب التيسير، ثم اختلفوا في المشقة فقالوا المشقة مشقتان، مشقة معتادة ومشقة غير معتادة. المشقة المعتادة الذي أخذ عليها المكلف، أخذ عليها المكلف، والغير معتادة التي تخرجه إلى دائرة الضروريات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رد الآخرين عليهما بقوله أنه لو اضطر في هذه المشقة الغير معتادة عليه لكان الأمر إذا تعذر عليه يسقط، ما محتاجين لأن نقول عشان الإنسان يقول أن هذه رخصة وغير رخصة، لكن الرخصة ضد العزيمة، عند الأصوليين يقول رخصة ضد العزيمة، تيسير لما كان فيه عزيمة. إيه السبب؟ السبب شرع، كان سفر في قضية الصلاة، كان سفر في قضية الصوم، شرع الذي سبب بسبب فتغير الحكم من عزيمة إلى رخصة. يعني اللي وضع الرخصة هو الشارع، واللي وضع العزيمة هو الشارع، لأن الأصل أن الشارع لا يكلف المكلف إلا بوسعه، إلا ما أتاه. عندنا باب في الأصول يقول عنه العلماء التكليف بالمحال محال، التكليف بالمحال محال، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف عبدا بأمر هو لا يثيق هذا الأمر، لكن علم الله عز وجل الذي سبق كل شيء يعلم به أن فلان سيثيق هذا التكليف فكلفه به أو كلفه بأدائه. فقال العلماء جمعا بين الآية والنصوص 74 الواردة في المسح، قالوا كل هذه النصوص ترد لمن يكن لابسا لخف، طب ومن لم يكن لابسا لخف؟ قال تنزع عليه آية الغسل، فكأن الآية تصرف عند عدم وجود الخف، والأحاديث والآثار تصرف عند عدم وجود، ولا عند وجود، عند وجود الخف. تمام. وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار الصحيح الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت في السفر، مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف، فإن نزعه مما يشق على المسافر. هذه الجزئية يشير فيها ابن رشد إلى جزئيتين. الجزئية الأولى دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم على فعل، هل يخصصه؟ هل دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان لا يمسح إلا حال سفره فقط يخصص المسح للسفر ولا لا؟ الجزئية الثانية ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، هل لا يجوز فعله في الحضر بعد ذلك؟ في هاتين المسألتين تكلم علماء الأصول كثير جدا، منهم ابن رشد في كتاب الضروري الذي اختصر فيه كتاب المستصفى الغزالي وقدم به لبداية المجتهد. في الجزئية الأولى قال ليس بالضرورة كل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سفره لا يجوز فعله إلا في السفر، لأن الدوام على الفعل فعل، الدوام على الفعل فعل، والفعل في الأصل مرتبة ثانية، لأن في المقدمة التي ذكرها في الكتاب الأصل ها القول، نمرة اثنين الفعل، فالفعل أقل دلالة من القول. طب عشان أرفع مرتبة هذا الفعل إلى درجة يؤخذ منها أحكاما شرعية، قالوا يحتاج إلى شواهد ومتابعات مقويات، إلى نصوص أخرى تقوي هذا الفعل، كما سمعنا في نصوص كثيرة مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا هكذا، كما قال أبو سعيد الخدري كما مثلنا في المسألة الأخيرة من باب الماضي في التكبير على الجنائز أربع، النبي كبر أربع وكبر سبعا وكبر تسعا، لكن قال أبو سعيد الخدري مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا أربعا، فانعقد الإجماع على ذلك. بعض الصغار طلبة العلم يقول لك منين الإجماع والحديث البخاري زي ما تكلمنا عليه المرة اللي فاتت، لا، فما كان دوام النبي عليه هو ما استقر عليه الحكم. احنا عندنا برضو في الأصول لما نجمع بالأصول الفقه نقول ما كان ساعة حياته تشريع، وما مات على دوامه تشريع، وما مات على دوامه وهناك أصل يقويه تشريع، وكل من هذه التشريعات لها دلالاتها. النبي داوم على قضية المسح في السفر فقط وفقط، هل يبيح هذا أنه لا يمسح في الحضر؟ انعقد قول كثير من صحابة إلا ابن عباس، لم نجد مخالف إلا ابن عباس، قال بعدم المسح أصلا لا في السفر ولا في الحضر، لأنه يقر بهذه الآثار، وربما هو راوي بعضها، إلا أنه قال أنها منسوخة بآية المائدة، فآية المائدة جاءت لاحقة لهذه الآثار. كل الصحابة فقهاء الصحابة قالوا هي متقدمة على آية المائدة، فقالوا بالمسح ولم يبيت المسح في الحضر أم في السفر، بل كل من أخذ من الصحابة إلى أن وصل إلى العلم إلى الأئمة الأربعة عقدوا في كتبهم وفي رواياتهم على أن الأمر في المسح في الحضر وفي السفر أيضا سواء، بل عندنا من النصوص وإن كانت متأخرة فيها كلام عند المحدثين على أن في التوقيت هذا يوم بليلة لكذا وثلاثة أيام بلايهن لكذا، هذا تحديد للحضر يوم بليلة خمسة فروض والمسافر خمسة عشر فرضا ثلاث أيام بلياليها، يبقى إذن كل هذا يدل على أن الأمر فيها سواء لعدم وجود المخصص، لأن النبي خصص بدوامه الفعل في السفر فقط ليس إلا. أما الذين عللوا هذا الدوام وربطوا بقضية السفر فقط قالوا لأن المشقة لا تكون إلا في السفر، والمشقة في السفر تجلب التخفيف، ومشقة السفر مع التخفيف فيها مناسبة، فالعلة قد تناسب الأمر في السفر ولا تناسبه في الحضر، والأمر مردود، الأمر مردود من هذا الباب، قد تكون هناك مشقة تسقط التكاليف عزيمة ولا تسقط التكاليف غير عزيمة للرخص. لما جاء معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم في برد شديد يرخص له في التيمم بدل قضية الغسل لما أصبح جنبا، والحديث في السنة الأربعة، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا لا كان في الحضر، فربما يكون في الحضر والمشقة تكون أكثر، فلماذا ربطت المشقة بالسفر فقط؟ لو تغير الحال زمان كان الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، السفر اليوم مش يدخل تحت قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون؟ هل فيه مشقة؟ إن قلنا بالمشقة فتنتفي اليوم ولا تكون المشقة اليوم كالمشقة الموجودة بالأمس، والأحكام الشرعية لا تخصص، الأحكام الشرعية لا تخصص، لكن حتى أصل إلى الحكم الشرعي أتكلم في العام والخاص. إذا وصلت وقلت هذا واجب، هذه سنة، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام، لم نسمع أحدا من أهل العلم قال هذا واجب مخصوص بكذا، أو هذه سنة مخصوصة بكذا، أو هذا مباح مخصوص بكذا، أو هذا حرام مخصوص بكذا، أو مكروه مخصوص بكذا. فالأحكام الشرعية لا تخصص، متى وجدت نزلت على المكلفين، طلب من المكلف أن يفعلها. فعلة التخفيف المربوطة بالمشقة المناسبة للسفر قد تكون أيضا في الحضر، قد تكون أيضا في الحضر، لسيما وفي البرد الشديد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الإتيان للمساجد من غير كما قال مطر ولا خوف، من غير مطر ولا خوف، وهذا في حضر، فما بالك إن كان في السفر. فربط المشقة بالسفر ليست بالمناسبة المؤثرة في الحكم الشرعي كما يقول علماء الأصول. ثم بدأ يحدد في مسألة أخرى المحل الممسوح من الخف، أن الخف طالما أنه كان بدل للجزء المغسول يبقى لابد أن يكون هذا الجزء معمم لكل الجزء المغسول. فلو نزل قدر مليم كما يقول بعض الفقهاء عن هذا الجزء الذي يراد في الغسل لا تجزي عملية المسح. يعني لو خف أقل من العظمتين الناتئتين في القدم لا يجزي المسح على الخفين، لا يجزي المسح على الخفين، لابد أن يكون سابغ للمحل، سابغ للمحل، لأنه يبعده محل العضو الذي نزلت عليه الآية اللي هي الأصل. الغسل في القدمين يبقى الخف محل القدمين. عشان كده حياتينا الخلاف في قضية الجورب، كما تكلم الأئمة الأربعة في قضية جواز المسح على الخفين تكلموا في عدم جواز المسح على الجورب إلا بشروط، واشتد بعد ذلك الأمر في باقي الأئمة كما قالت المالكية زيادة على كلام مالك، والشافعية زيادة على كلام الشافعي، والحنابلة كذلك، والأحناف كذلك، حتى وضع بعض الأئمة في المذاهب أكثر من 43 شرطا في الجورب حتى يجوز المسح عليه. 43 شرط في الجورب شراب عشان يجوز المسح عليه أو لا يجوز المسح عليه. هذا باب التجديد مع التيسير الذي ورد في قضية الخف. لماذا؟ للأصل، هل يحل الجورب محل العضو المغسول أم يحل الجورب محل العضو الممسوح؟ فنبت الخلاف على هذه الأقوال بهذه الشروط التي سيتعرض إليها ابن رشد لاحقا بعد ذلك. المسألة الثانية، وأما تحديد المحل اللي حتتم عليه العملية بقى، اللي حنقوم عليه بعملية المسح، شكله إيه؟ هو إيه؟ فين؟ من فوق ولا من تحت؟ ولا من الجناب؟ لأن الخف يلبس كالحذاء تماما. طب في أي مكان يجزي عملية المسح؟ لابد أن يعقد لها مسألة كاملة. فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، فقال قوم، وهذا هو الرأي الأول، إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف فمستحب. ومالك أحد من رأى هذا الرأي، والشافعي أيضا. أعلى الخف هو المكان الذي يكون أسفل محل شراك النعل، شراك النعل هو رباط الجزمة، الله عزك وعزم سبيل، رباط الجزمة هذا يسمى شراك النعل، كما في حديث مسلم لما جاء في غنيمة أحد رجل بشراك نعله لما قطع له في أحد فأخذ من أحد المقتولين من الكفار شراك نعل وربطه، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا شراك من نار، إن شئت أبقيته وإن شئت خلعته، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم بعد خلعه إياه أن يعطيه له في غنائمه، لما وزع الغنائم أعطى حتى لا تذهب نفسه إليه. فرباط النعل هذا يسمى شراك النعل، أسفل محل شراك النعل أعلى الخف، أسفل محل شراك النعل هو أعلى الخف. هل يمسح في أعلى الخف أم يمسح في باطن الخف؟ ما ذهب إليه مالك والشافعي وجماهير أهل العلم أن المسح أولى في الأعلى للوجوب، وإن مسح في الباطن من تحت من أسفل الخف فمستحب. طب ليه مستحب؟ علة مالك والشافعي في الاستحباب أنه يساوي قضية الغسل، لأن الخف يحل محل القدم، والغسل الأصل فيه تعميم المحل كاملا، فلابد لقضية المسح أن تكون كاملة. حتى في بعض الأقوال عن مالك قال يمسح باليمنى واليسرى على الخف هكذا، وأشار بيده كما قال ابن القاسم هكذا، أي أشار من باليمنى من أعلى وبال باليسرى من أسفل ويمسح وكأن اليدين تأتي على الخف بكامله، قياسا على أن الغسل يكون معمما لإيه؟ لكل قضية القدم. وهو مذهب مالك، ومالك أحد من رأى هذا، والشافعي أيضا. الرأي الثاني، ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما، وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك، ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط. ابن نافع الأصم هذا أحد أصحاب مالك، جلس مع مالك تقريبا حوالي 20 سنة، لكن هو كان أصم لا يقرأ ولا يكتب، كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن أخذ من مالك ما أخذه حفظا لا كتابة، ودائما المكتوب أولى من المسموع. الموجود كتابة حتى في القضاء الشرعي، لما يجي الشاهد كاتب شيء معين في المكاتبات نقول المكتوب أولى من المشهود اللي بيجي مشافهة، لأن كان فيه الشفاه وكان فيه الكتابة، عنده أدتين من التوثيق. أما اللي بيتكلم بس عنده أداة واحدة للتوثيق، فهو أقل توثيقا من الثاني. ولذلك لما يقارن في المالكية ابن نافع الأصم ولا عبد الرحمن بن القاسم، هذا جلس مع مالك 20 سنة، وده أيضا جلس مع مالك 20 سنة، فيقدم ابن القاسم بلا خلاف، لأن ابن القاسم كان يحرص على الكتابة خلف مالك، كان يحرص على الكتابة خلف مالك، وعقدت له مجالس. هناك 5 مجالس للإمام عبد الرحمن بن القاسم مع مالك، يخص فيها في السؤال بينه وبين مالك، قال وقلت، قال وقلت، ودول أصل كتاب المدونة لسحنون، أصل كتاب المدونة لسحنون، الآراء التي جمعت بين آراء مالك وآراء عبد الرحمن بن القاسم الصاحب الأول للإمام مالك. لما كان هذا حال ابن نافع الأصم، قيل عنه كما قال الإمام أحمد يحمل رأي مالك، يحمل رأي مالك، لكن هل في هذا الرأي وجاهة لمالك؟ لا، الكلام في نظر عند المالكية خاصة وعند المحققين من مثل المالكية، فابن نافع الأصم لا يذكر إلا تعضيدا، إذا كان موافق يذكر، وإلا فإذا شرد الأمر لا يذكر. هنا قد يتوهم الإنسان أن هذا رأي مالك، لا سيما وابن رشد قال في الباب ذكر عن مالك في 3 أقوال أقوال، في 3 أقوال اللي ذكرهم في القول في المسح في أول الباب، قال وذكر عن مالك وعن الصدر الأول، أو الصدر الأول ومالك، هذه من ضمن الأقوال التي ذكرت عن مالك، لكن على المحققين أن يرجعوا إلى هذا الرأي فيجدوا أن مالكا الأصح أنه قال بالظاهر وبالباطن، قال بالاستحباب، لكن ما قال مالك بالوجوب ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. ومنهم الرأي الثالث، من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون، وهو مذهب أبو حنيفة وداود وسفيان وجماعة، وشذ أشهب فقال إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى، أيهما مسح. كأن في المسألة 4 أقوال. الرأي الأخير لا يعتد به لأن رأي شاذ، وهو أشهب، وهو أحد علماء المالكية الكبار، قال الوجوب يكفي من الأمرين، يعني يمسح من تحت أو يمسح من فوق، يعني يمسح الظاهر أو الباطن، فعل ظاهرا أو باطنا أسقط عنه الوجوب. طب سبب الخلاف، قال ابن رشد وسبب الخلاف تعارض الآثار الواردة في ذلك، وتشبيه المسح بالغسل، لأن الأصل أن الخف يحل محل الجزء المغسول في آية الوضوء. قضية الغسل الأصل فيها التعميم، كما قدم ابن رشد هذا الكلام في مسألة غسل القدمين. طب اللي هيحل محل القدمين هياخد نفس الشروط ولا هيختلف؟ لما كان الشبه وارد في الاتفاق والاختلاف بين المسح والغسل في محل وجود الأمر وتحديده وكيفيته، بدأ الخلاف على هذين الأمرين، هل هو كالغسل تماما أو هو يختلف عن الغسل، وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين، أحدهما حديث المغيرة بن شعبة، وفيه أنه مسح أعلى الخف وباطنه، حديث رواه السنن 4 إلا النساء، مسح النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الخف وباطنه. خلي بالك هذه كلها روايات تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها روايات تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر حديث علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. لنا وقفة هنا مع المغيرة ومع علي، لما يتعارض حديث رواه صحابي مع حديث آخر رواه صحابي، وقد يوهم كل من الرواتين وكل من الروايتين أمرا، أيهما يقدم؟ أي حديث أقدمه؟ هذا صحابي يحكي حكاية لفعل رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحابي يحكي رواية لفعل رآه هو من النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقدم حديث المغيرة أو أقدم حديث علي؟ قسم علماء الأصول الصحابة باعتبار هذه الروايات إلى أقسام: من أفقه، من ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أفقه بالفقه، من ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أعلم بالمسألة، كون المسألة فين. بمعنى لما يجي أقول من أعلم بالفقه، المغيرة أم علي؟ علي، لأن هناك نص في الصحيحين والسنن الأربعة وأقضاكم علي، فهذا كان من مناقب علي رضي الله عنه أن النبي حكم له بأن أقضى الصحابة. ليس بالضرورة أن الصحابة ليسوا قضاة، بل كان عمر رضي الله عنه قاضي الخلافة في زمن الصديق، فكان عليا هو قاضي الخلافة في زمن عمر رضي الله عنه أجمعين، لكن أبصر الناس بالقضاء كان عليا بنص ما جعله النبي منقبة لعلي رضي الله عنه. طيب، قضيت المسألة من ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أن النبي مسح أم لا، المغيرة أم علي؟ علي بالاتفاق، لأنه من آل بيته، جزء من البيت، فهو ألصق. هذه المسائل تظهر أكثر في عملية الطهارة. من يتحدث عن عملية الغسل، عائشة أم الصديق؟ عائشة ألصق، فالذي كان ألصق أو لاصق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم رأيه عن الذي كان بعيدا عنه. بالخلاف لو كان الأمر أمر مشورة وحرب، يقدم رأي الصديق والرأي عائشة، وهذه الأمر الرابع كنه المسألة. فين المسألة دي؟ أي باب؟ في عبادات، في معاملات. لو كان في معاملات، أي من الصحابة كان ألصق بالنبي في معاملاته، بيع وشراء، في قضاء، في كذا في كذا، هذا إن لم يكن في النصين أمرا يقوي النص عن النص. إن كان النصين متساويين في القضية فنعد نبص في الصحابة، ننظر في الصحابة أيهما بهذه الأصول يقدم. أنا لا أفاضل بين الصحابة، أنا لا أفاضل بين الصحابة، هذه ليست مفاضلة بين الصحابة، ولكن هذه لتقوية حكم على آخر رواه صحابي وهذا رواه صحابي. لكن في هذا النص الذي ورد عن علي رضي الله عنه كفانا هذه المفاضلة، وجاء في آخر جزئية قال فيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. طب هذه هي زيادة الإشكالية، هذا رآه يمسح على ظاهر خفيه، طيب والأول رآه يمسح على ظاهره وعلى باطنه، فننظر إلى الراوي. هذه المسألة من ألصق بها، من أعلم بها، من أحق بالقضاء بها، من كان أقرب للنبي فيها، من يراه عقلا أولى، علي أم المغيرة؟ من قدم حديث علي؟ قال بقوله بالظاهر فقط. من قدم بحديث المغيرة؟ قال بقوله بحديث المغيرة. واختلف في حديث المغيرة هل الظاهر والباطن لهما حكم واحد أو الوجوب، أو الظاهر الوجوب والباطن الندب، أم الظاهر الوجوب أو الباطن الوجوب، يفعل أيهما من اثنين. فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديث علي على الوجوب، وهي طريقة حسنة، هذه إحدى طرق الترجيح، لأنه مال إلى رأي مالك والشافعي الذي قال فيه بأن الظاهر هو الواجب والباطن هو مستحب. ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي، لعاد يرجح مش عايز يجمع بالاثنين، أخذ بحديث علي، وإما بحديث المغيرة، فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس، أي قاس الخف على الوضوء، قاس الخف على الوضوء، فما يفعل في الوضوء يفعل القياس حتى يكون صحيحا. كما قلنا في المقدمة لابد من أربعة أركان، لابد من أربع أركان. فرع عايز أعرف له حكمه زي المسح على الخف، فرع آخر معروف حكمه حقيس عليه زي الوضوء وحكم الوجوب، علة تجمع بين الاثنين محل العضو، محل العضو، هذا يشبه هذا تماما، هذا يستر مكان كذا وكذا وهذا يلزمه مكان كذا وكذا. فمن قاس الخف في المسح على آية المائدة في الوضوء لزم الخف ما لزم آية الوضوء في تعميم المسح كاملة، فقال في الظاهر والباطن، فقدم حديث المغيرة على حديث علي. أعني قياس المسح على الغسل أو الغسل، ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند والأسعد في هذه المسألة مالك، أي الذي قاله مالك في أول الباب أن الظاهر يكفي للوضوء والباطن يكفي الوجوب والباطن يكفي الاستحباب، يكفي الاستحباب. قال رأي مالك هو الأسعد في المسألة، لأن رأي مالك هو الأليق، أليق عند الكل. تعال نشوف من قال بالوجوب حيميل مع مالك في الظاهر، من قال بالمسح عدم الزهد في السنة يقول بالاستحباب بالمسح فيمسح كما مسح، وإن اختلف هذا سنة وهذا بالوجوب. من قال بالظاهر والباطن أجزأه أن يمسح على قول مالك ظاهرا وباطنا، وإن اختلف معه في الوجوب في الظاهر وفي الباطن. فقال أسعد الآراء آراء مالك، لأن متأخر المالكية يقولون وتكييف مالك لحديثي المغيرة وعلي تكييفا يساوي لا يضاد، يساوي الأصول الشرعية، يساوي الأصول الشرعية، لا يرد حديث علي ولا يرد حديث المغيرة، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وأما من أجاز الاختصار على مسح الباطن من تحت فلا أعلم له حجة، لأنه لا هذا الأثر اتبع ولا هذا القياس استعمل، أعني قياس المسح على الغسل هو قول أشهب من المالكية رغم من ابن رشد مالكي، لكن رد هذا القول لأنه ليس له دليل وليس له وجهة مع وجود الأدلة التي تناقض هذا الرأي. أقف إلى هذه المسألة إن شاء الله وقدر، ونبدأ في المسألة الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى، محل المسح يوم الثلاثاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.